الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على شرح البسام رحمه الله تعالى لعمدة الأحكام، باب الأذان والإقامة. وكنا قد قرأنا ما قاله البسام رحمه الله تعالى من تعريف الأذان لغة واصطلاحا، وما أشار إليه من حكم الأذان والإقامة، وذكرت في التعليق أن الأذان يطلق ويراد به النداء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله رب هذه الدعوة بفتح الدال، زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين رحمه الله تعالى: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة، والحي على هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه. وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر. وقال ابن رجب رحمه الله: وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة التامة دعوة الأذان، فإنها دعاء إلى أشرف العبادات، والقيام في مقام القرب والمناجاة، فلذلك كانت دعوة تامة أي كاملة لا نقص فيها، بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية إما في استنصار على عدو، أو إلى نعي ميت، أو إلى طعام ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص والعيب. وروى أبو عيسى الأسواري قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، فتوفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وقد روي عن ابن عمر موقوفا من وجوه أخر، وروي عنه مرفوعا من وجه ضعيف. قال الدارقطني رحمه الله: الصحيح موقوف. وخرج بقي بن مخلد والحاكم من حديث عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي إذا نادى فليقل مثل مقاله، ثم ليقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة الحق المستجابة والمستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيا ومماتا، ثم يسأل حاجته. لكن عفير هذا ضعيف جدا. وقوله: والصلاة القائمة، أي التي ستقوم وتحضر. وقد خرج البيهقي حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهذا اللفظ لا إشكال فيه، فإن الله جل وعلا جعل لهذه الدعوة وللصلاة حقا كتبه على نفسه، لا يخلفه لمن قام بهما من عباده. فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله وكلماته. ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن ليس بمخلوق باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة، وقال: إنما يستعاذ بالخالق لا بالمخلوق. وأحق ما وصف بالكلمة التامة ماذا؟ القرآن، لأن الله جل وعلا قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأحق ما وصف بالتمام هو كلام الرحمن تبارك وتعالى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أو أعوذ بالله أو أعوذ بكلمات الله التامة أو بكلمات الله التامات، فإن لم يكن المقصود القرآن، فالقرآن فرد من أفراد هذه الكلمات الإيه؟ التامات. إذا إما إن المقصود بالكلمة التامة أو الكلمات التامات القرآن، أو القرآن أحد أفراد هذه الإيه؟ الكلمات. واضح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك فإنه أبدا لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، إما بأسمائه وإما بصفاته. ولهذا أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن القائلين بجواز التوسل بالمخلوقات لما استدلوا بحديث فيه ضعف أيضا: اللهم إني، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا إلى آخره. فقال هنا إيه؟ سأل، أسألك، سأل، ما فيش فيها استعادة هنا، أسألك بحق ممشاي هذا، سأل بفعل. فيجوز سؤال الله تبارك وتعالى بفعل من أفعال العبد، لا، هو قال بحق ممشاي. ده لو سلمنا بثبوت الحديث، الحديث لا يثبت، ولكن لو سلمنا جدلا بأن الحديث ثابت، هو سأل بحق العمل. حق العمل هذا متعلق بمن؟ بذات العمل ولا بالله عز وجل؟ فهو حق أحقه الله عز وجل على نفسه، وألزم به نفسه الكريمة المقدسة سبحانه وبحمده، فالتحق بصفات الله لا بفعل إيه؟ لا بفعل العبد. نعم. قال: وأما رواية من روى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كما هي رواية البخاري والترمذي وغيرهما، فيقال: كيف جعل هذه الدعوة مربوبة مع أن فيها كلمة التوحيد وهي من القرآن والقرآن غير مربوب ولا مخلوق؟ إشكال ولا مش إشكال؟ وطبعا قل من يتفكر في مثل هذه الأمور حتى يواجه بالإشكال فيحار ماذا يفعل وكيف يتصرف. لو قال لك واحد الآن أنت تقول مع أو دبر كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، والدعوة التامة أكثر أهل العلم حملوها عليه كلمة الإخلاص أو ما يدور حولها، والقرآن من أوله إلى آخره يدندن حول هذه الكلمة ولا لا؟ يدندن حول هذه الكلمة ومقتضياتها ومكملاتها ونواقضها ونحو ذلك. القرآن من أوله إلى آخره في كلمة التوحيد وما يتعلق به. يبقى كأنك أنت وقلت اللهم رب القرآن، فكنت أقول رب القرآن، يبقى كأنك جعلت القرآن إيه؟ مخلوق. إشكال ولا مش إشكال؟ إشكال، لكن الحمد لله إن قل من يتفطن لمثل هذه الإشكالات ويأتي بإشكالات أخف وطأ. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأجيب عن هذا بوجوه، منها أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة، وهو قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس ذلك في القرآن ولم يرد به التكبير والتهليل وفيه بعد. ومنها أن المربوب هو ثوابها وفيه ضعف. ومنها أن هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه وليست منه بوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهي من القرآن، أي كل منها جاءت في القرآن إما لفظا وإما معنى، لا يضرك بأيهن بدأ. سبحان الله، هذا ورد في القرآن ولا لا؟ ورد في سبحان الله حين تمسون وحين مثلا، والحمد لله ورد ولا مش ورد؟ الحمد لله رب العالمين أو ما نقول، ولا إله إلا الله ورد ولا مش ورد؟ ورد. الله أكبر ورد ولا مش ورد؟ كل ده ورد لفظا في القرآن. نعم، فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن، إذا جاءت كجملة أو فقرة ضمن آي القرآن الكريم، فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن وليست منه إذا وقعت من كلام خارج عنه. يعني أنا لو قلت الآن الحمد لله رب العالمين، ممكن الواحد يقول ده كلامي ولا لا؟ يقول افتتح أحمد درسه بقوله الحمد لله رب العالمين، قولي ولا مش قولي؟ ده قولي ولا مش قولي؟ خايفين تتكلموا ولا ايه؟ هو في الحقيقة قولي. فهنا أخذنا بظاهر اللفظة لأن المتكلم بشر إنسان. نعم، لكن لما أقول قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أنا أقول إيه؟ نقل قول الله عز وجل. أو حتى لو لم أقل قال الله، لكن قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، علم أنني أقرأ قرآن، فينسب إلى المتكلم بهذا القرآن وهو الله تبارك وتعالى. نعم، قال وليست منه إذا وقعت من كلام خارج عنه، فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. وقد كره الإمام أحمد أن يؤذن الجنب، وعلل بأن في الأذان كلمات من القرآن، والظاهر أن هذا على كراهة التنزيه دون التحريم، ومن الأصحاب من حمله على التحريم وفيه نظر، فإن الجنب لا يمنع من قول سبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله والله أكبر على وجه الذكر دون التلاوة، وسئل إسحاق عن الجنب يجيب المؤذن قال نعم لأنه ليس بقرآن. يبقى ده إيه وجه. ومنها أن الرب ما يضاف إليه الشيء وإن لم يكن خلقا له كرب الدار ونحوه، فالكلام يضاف إلى الله لأنه هو المتكلم به ومنه بدأ وإليه يعود، فهذا بمعنى إضافته إلى ربوبية الله عز وجل. وقد صرح بهذا المعنى الأوزاع وقال في من قال برب القرآن إن لم يرد ما يريد الجهمية يعني من قولهم إن القرآن مخلوق فلا بأس، يعني إذا لم يرد ربوبيته خلقه كما يريد الجهمية أو كما يريده الجهمية، بل أراد إضافة الكلام إلى المتكلم به. هذا ما يجاب به عن هذا الإشكال. اللهم رب هذه الدعوة التامة لو حملناها أو حملنا كلمات هذه الدعوة على أنها من القرآن أو هي من صلب كتاب الله وكلام الله عز وجل. ثم نتكلم بعد ذلك عن حكمه. قلت ذهب الشارح رحمه الله إلى أنه فرض كفاية، وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في الحضر والمالكية على أهل مصر، واستظهره بعض المالكية في مساجد الجماعات دون المساجد التي تكون على الإيه؟ الطرقات، لأن المساجد اللي على الطرقات ممكن يصلى فيها جماعة كل إيه؟ جماعة تنتهي وتقام جماعة ثانية وثالثة وعشرة ومئة، فليست من مساجد الجماعات الراتبة. نعم. وهو رأي للشافعية ورواية عن الإمام أحمد، كذلك نقل عن بعض الحنفية أنه واجب على الكفاية بناء على اصطلاحهم في الواجب، واستدل القائلون بذلك إن الأذان فرض على الكفاية أو واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والأمر هنا يقتضي الوجوب على الكفاية، لأن لو كان واجب على الكل كان يقول إيه فلتؤذنوا، لكن لما قال فليؤذن لكم أحدكم دل على شيئين، إن لو واحد أذن كفى ويلزم أن يؤذن واحد. نعم. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وطبعا اتخاذ المؤذن وسيلة لإقامة الأذان، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة واجبة يبقى المقصود إيه واجب من باب أولى. نعم. وما في حديث عبد الله بن زيد الآتي من قوله إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، أمر والأمر يفيد الوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرض كفاية كالجهاد. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي إن أخفيت عومل من أخفاها من أهل المصري على أنهم ليسوا مسلمين. نعم. وهناك أدلة أخرى، حتى قال في الروضة النبية لو صدق حسن خان قال والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم. وأدلتها هي الشمس المنيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقيل إنها سنة مؤكدة، وهو الراجح عند الحنفية والأصح عند الشافعية، وبه قال بعض المالكية للجماعة التي تنتظر آخرين ليشاركوهم في الصلاة، وفي السفر على الصحيح عند الحنابلة، ومطلقا في رواية عن الإمام أحمد، يعني سنة مطلقة، وهي التي مشى عليها الخراقي رحمه الله. واستدل القائلون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته: افعل كذا وكذا، ولم يذكر الأذان، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة. هذا في دليل ولا في دليل؟ يعني هم يقولون لو كان، نريد نسختين من الورق. طيب أنا لا أوزع ورقة، هذه الورقة تبقى بالشيخ زكي، يقول نريد نسختين من الورق. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي، والصلاة يعرف وقت دخولها بالأذان. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فقط أن يعلمه أركان الصلاة ما تعرض لمسألة الوضوء ولا استقبال القبل، فلما ذكر أشياء خارجة عن أركان الصلاة وشروطها كان ينبغي أن يذكر إيه؟ الأذان لو كان واجبا، لأن الأذان متعلق بالصلاة أو الصلاة مرتبة على الإيه؟ على الأذان. هل هذا الكلام يصح ولا لا يصح، أو يقبل ولا لا؟ يعني معنى كلامك صحيح، ولكن نريد ضبط الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء ما يلزمه بعينه، والأذان ليس لازما لكل واحد بعينه. لو قلنا إن الأذان واجب على الأعيان، أنا عندما أهم بالصلاة أؤذن، وأنت تؤذن، والمئة الموجودون بالمسجد يؤذنون، ما قلنا بهذا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بالأذان. لماذا؟ لأنه لو أمره بالأذان صار الأذان فرض عين على كل مسلم يريد أن يصلي، لكن ما قال أحد إنه فرض إيه؟ على الأعيان، يعني على كل واحد بعينه. فكان يمكن أن نستدل بهذا الدليل، أو يمكن أن نقول إن الأذان ليس واجبا على الأعيان، لأنه لو كان واجبا على كل واحد بعينه لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وهو في معرض البيان. فلما لم يأمره علم أن التكليف لواحد من الجماعة وليس لكل واحد في الجماعة. يبقى عرفنا الفرق الآن، هو واحد فقط من الجماعة. أما لو قلنا لكل واحد من الجماعة يبقى هو ده الفرض اللي على الإيه؟ على الأعيان، على كل واحد بعينه. يبقى هذا الحديث لا يصلح لدعوى السنية المطلقة. نعم. واستدلوا أيضا بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لم يؤذن فيها، وإنما أقام فقط، ويعارضه ما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أن صلى الله عليه وسلم صلاهما في جمع بأذانين وإقامتين، وفي رواية البخاري عن ابن عمر ذكر الإقامتين، وعنه أنه صلى بجمع مزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ولم يذكر أذانا، متفق عليه. وعنه أيضا بأذان واحد وإقامة واحدة. وأيضا في الصحيح مسلم في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة بأذان وإقامتين. الدعوة التامة قلنا فيها ماذا؟ إن فيها طيب خلاص موجودة. فيها الله أكبر، أو الأول تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر هذه موجودة في القرآن ولا غير موجودة؟ لا إله إلا الله موجودة في القرآن ولا غير موجودة؟ شهادة الله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة موجودة في القرآن بالمعنى ولا غير موجودة؟ الشهادة الله عز وجل بالوحدانية في القرآن موجودة بالنص، شهد الله أنه لا إله إلا هو بالنص، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة أيضا في القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، هذه كلها كأنها كلمات من الإيه؟ من القرآن. فكيف يقال خلاص جبتها، فكيف يقال إنه القرآن فكيف يقال إن القرآن منسوب إلى ربوبية الله عز وجل؟ إذن هو من إيه؟ مخلوق. هذا وجه الإشكال، لكن ليس كذلك. لماذا؟ لأن هذه الكلمات لم تقل على إنها قرآن، لم تقل على إنها إيه؟ قرآن. كما ذكرت لك مثال، قلت لو قلت أنا الآن الحمد لله رب العالمين، هتقول ممكن تقول أحمد قال الحمد لله أو افتتح درسه بقول الحمد لله، لم تقل إن هذا كلام الله عز وجل ولكن نسبته من لي أنا، هل هو كلامي؟ إذا كان كلامي صار فعلا، لكن لو كان كلام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقال إنه إيه؟ إنه فعل. لو كان كلامي لو نسبته إلي فهو مخلوق، لكن لو نسبته إلى الله عز وجل فليس بإيه؟ فليس بمخلوق. ده حصل ولا مش حصل؟ فنقول إن القرآن، إن هذه الكلمات وإن وردت في القرآن لكن يمكن أن تقال بعيدا عن سياق القرآن فتنسب إلى قائلها فتكون مخلوقة ويصح أن يقال مربوبة، بخلاف ما لو كانت داخل القرآن. لو أنا بقرأ مثلا للتعبد وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، دي اسمها هنا إيه؟ دي قرآن. لكن لو قلت أنا مثلا وجدت شيئا أنعم الله عز وجل علي به فقلت الحمد لله، هذا كلامي أنا ولا كلام الله عز وجل؟ هذا كلامي أنا، ويصبح أن يكون إيه؟ مخلوق. نعم، ده يعني أقوى الوجوه في الرد على هذه الجزئية. في ماذا؟ أنت عندك هذه، لا هذه هي الأصل، إن هي للمعهود الذكري الآن الحالي. نعم، لا إذا أطلقت، إذا أطلقت بدون إضافة لا يراد بها إلا الله عز وجل، لكن لو أطلقت مضافا تقول رب البيت رب الدابة ونحو ذلك. ما هو ده وجه الإشكال، بتقول رب هذه الدعوة يبقى نسبت إليه، وبمقتضى ما تقول أنت يبقى صاحب مالك، يبقى إذن هي إيه؟ مخلوق. لكن هذا ليس على إطلاقه. وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى، يعني ما زال حديثنا متصل ببيان أدلة القائلين بأن الأذان سنة مؤكدة فقط، واستدلوا بأن بعض العلماء صحح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة بدون أذان ولا إقامة، أو بدون أذان، احنا بنتكلم الآن في حكم الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة لما حج بدون إيه؟ بدون أذان. وهذا الكلام مردود برواية ابن مسعود ورواية ابن عمر ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، لكن الخلاف كم أذن؟ هل أذن مرة واحدة أم مرتين؟ وفي ابن عمر مرة أثبت الأذان ومرة لم يثبته. نعم، وفي رواية مسلم عن جابر أنه صلاهما بأذان وإقامتين، وعلى كلا الرأيين لو أن قوما صلوا بغير أذان صحت صلاتهم وأثموا لمخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند جمهور العلماء، وإلا فالظاهري يقولون بأن الأذان شرط لصحة الصلاة، فإن صلى قوم بدون أذان بطلت صلاتهم، يعتبرون الأذان شرط صحة، لكن القول يعني مردود بما سمعتم وبما سيأتي، لأنه لو كان شرط لصحة الصلاة لوجب على الإيه؟ على الأفراد، لوجب على كل واحد بعينه، لأن شروط الصلاة يعني تعم كل المكلفين. يعني ينفع نقول إن فلان يجب وشرط لصحة صلاته أن يتوضأ وآخر لا يشترط له أن يتوضأ، ده اسمه شرط يلزم من عدمه العدم. فمعنى أنه شرط يبقى يلزم لكل واحد بإيه؟ بعينه كالركن سواء بسواء. فإحنا أثبتنا الآن أن الأذان ليس واجبا على الأعيان، ولكن واجب على واحد من الجماعة وليس على كل الجماعة. فإذا قلنا أنه شرط يعني معناه أن إحنا نقول أنه يلزم كل واحد أراد أن يصلي أنه إيه؟ يأذن في جماعة أو في إيه؟ ليس في جماعة. وهذا طبعا لا تدل عليه الأدلة، بل الأدلة على خلافه، لا سيما مع قوله سلم فليؤذن لكم أحدكم، واحد يغني عن الكل. وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها، وهو رأي للشافعية والحنابلة، لأنه دعاء للجماعة والجماعة واجبة في الجمعة. يعني كأنهم يقولون الجماعة ليست واجبة في الصلوات الخمس على قولهم هم، وإن كان طبعا الحنابلة يقولون بوجوب الجماعة في كل الصلوات سواء صلاة فريضة أو صلاة جمعة، فلا ينبغي أصلا أن يقول هذا القول. لكن الذين قالوا بأن الجماعة واجبة يلزمهم أن يقولوا بوجوب الأذان. ليه؟ لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت وقت الصلاة، فكأنه يقول يا جماعة الآن وجب عليكم أن تحضروا المسجد لتشهدوا الجماعة، وما كان وسيلة إلى واجب فهو إيه؟ فهو واجب. لكن لو قلنا بالاستحباب يبقى هنا ممكن يقال إن هو مستحب لأنه وسيلة إلى تحقيق مستحب. نعم. فالجمعة الكل متفق على إنها أداءها في جماعة واجب، وبالتالي يبقى الأذان لها إيه؟ واجب، لأنه وسيلة لواجب فيصبح واجبا. نعم. والجماعة واجبة في الجمعة سنة في غيرها عند الجمهور، وسيأتي مزيد بيان للمسألة في شرح الحديث الأول إن شاء الله. لكن من خلال الأدلة التي طرحتها يتبين رجحان ما قاله الفريق الأول من أن الأذان فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأما حكم الإقامة ففيها رأيان. الأول أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كالأذان يعني في القول الأول، وإذا ترك أثموا جميعا إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر. قال بهذا الحنابلة، وهو رأي لبعض الشافعية في الصلوات الخمس ولبعض آخر للجمعة فقط، وهو رأي عطاء والأوزاعي، حتى روي عنهما أنه إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. فظاهره إيه؟ ها؟ وجوب بس؟ لا، ده واجبه من شرط. يعني إن صلى في جماعة أو وحده ولم يقم للصلاة أعاد الصلاة، يبقى ظاهره أنهم اشترطوا الإقامة لصحة الصلاة. وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد، ولعله لما في السفر من الحاجة إلى إظهار الشعائر. واستدل للقول بأنها فرض كفاية بكونها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون، فكانت فرض كفاية مثل الجهاد. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في الفتح، بل المراد من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، ومن أحب أن يقيم فليقم، يعني كأن فتح باب التنافس من الذي يؤذن. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولا شك أن بذل الجهد لتنحية الشيطان من طريق الإنسان واجب، وأن ترك الإنسان نفسه ليستحوذ عليه الشيطان محرم. فإذا كانت الإقامة هي التي تحول دون استحواذ الشيطان لزم أن يقام لي الصلاة. لكن الكلام الآن على الأفراد ولا على الجماعة؟ الجماعة. في الحديث الأول إذا أنتما خرجتما والإسلام فما فوقهما إيه؟ جماعة. والحديث الثاني ما من ثلاثة في قرية يبقى إيه؟ جماعة. يبقى الكلام كله الآن على إيه؟ على الجماعة وليس على الأفراد. نعم. الثاني أن الإقامة سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعي وهو الأصح عند الحنفية. وقال محمد بالوجوب ولكن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. ولكن المراد بالسنة هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يسع المسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء، لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة، وإن لم يكن من شعائر الإسلام فهذا أولى. وفسر أبو حنيفة السنة بالوجوب، أو فسر أبو حنيفة السنية بالوجوب، حيث قال في التاركين أخطأوا السنة وخالفوا وأثموا. وما كان كذلك. أن المشكلة عندنا جماعة الآن إن الذين يعتقدون قبل أن يستدلوا يعضون بنواجذهم على مثل هذه الألفاظ، يقولون مثلا الحنفية صرحوا بأن إطلاق اللحية سنة. يا استغفر الله. إطلاق أيوة نعم إطلاق اللحية سنة. طيب ويمسك في كلمة السنة ويتعامل معها بحسب تعامل الأصوليين مع إطلاق السنة. لا، احنا لو رجعنا الى معنى كلمة السنة في اللغة وفي لسان الشرع قبل وضع الاصطلاحيين، السنة هي الدين كله. ولذلك تجد من العلماء الكبار من صنف مصنفات في العقيدة وسمها ايه؟ السنة. الامام احمد رحمه الله تعالى له كتاب اصول السنة. يعني الإمام أحمد هنا يتكلم عن أصول السنة اللي هي النوافل، ولا قصد أصول الدين؟ قصد أصول الدين. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب السنة، وهو كتاب الأصل فيه أنه كتاب عقدي. السنة لابن أبي عاصم، ها كتاب إيه؟ عقدي. السنة للبرهاوي، ها كتاب إيه؟ كتاب عقدي. إذا العلماء رحمهم الله تعالى عندما يقولون أو يطلقون كلمة السنة فلا بد أن نعرف ماذا تعني هذه الكلمة. هل المقصود بها السنة في اصطلاح الأصوليين اللي هي ما يقابل الفرض والواجب، ولا السنة بمعنى الطريقة المحمودة سواء تعلقت باعتقاد أو تعلقت بعبادة، أو السنة بلسان العرب وهي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة؟ كل دي معاني للإيه؟ للسنة. فمن الخطأ البين أن تأخذ لفظا في كتابه وتفسره بخلاف ما يريد صاحب الكتاب. مصيبة. تقول الرجل ما لم يقل، ثم تأخذ هذا القول بحسب فهمك أنت دليلا لما تقول. أخطأ كم مرة؟ على الأقل مرتين. خلينا نقول على الأقل مرتين ظاهرتين. الأولى أنه نسب إلى إمام ما لا يعتقد هذا الإمام. ثانيا أنه أخذ هذا الفهم أو هذا الذي فهمه دليلا شرعيا للتوقيع عن رب العالمين بفتوى تتعلق بكذا. هذا خطر، لأنه مصيبة تانية وقع فيها لو أنه استمر في القراءة هيجد إيه؟ أن يقول يأثم تاركها، يعني كلمتين اثنين فقط. لكن أصحاب البدع دايما أو أهل الأهواء يبطرون النصوص. هو وجد كلمة سنة، إطلاق السنة إطلاق اللحية سنة، مسك فيها بسنان. طيب ليه ما مضاش يقرأ ليجد إن الإمام هذا قال يأثم تاركها؟ أنا الآن لو لم أصلي سنة الظهر مثلا أثم؟ لا يقول أحد بذلك. فإذا قال سنة يأثم تاركها فإذا المقصود بها إيه؟ السنة هنا بمعنى الطريقة المحمودة التي يلزم كل أحد أن يسير عليها أو يأخذ به، فالكلام يفسر بعضه بعض. فلما يأتي هنا أبو حنيفة مثلا ويقول إن الإقامة سنة، لا نفرح بأنه قال الإقامة سنة ونقول الإقامة سنة بإطلاق، لكن هو قال بعدها إيه؟ يأثم تاركها. يبقى نقصد هنا الكلام بعضه يوضح البعض، فلما قال سنة يأثم تاركها عرفنا أنه كأنه بيشير إلى الإيه؟ إلى الوجوب وليس إلى السنية المطلقة. واضح؟ وفسر أبو حنيفة السنية بالوجوب حيث قال في التاركين أخطأوا السنة وخالفوا وأثموا، والإثم إنما يلزم بترك الواجب. واحتجوا للسنية بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته افعل كذا وكذا، ولم يذكر الأذان ولا الإقامة مع أنه ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة، ولو كانت الإقامة واجبة لذكرها. قلت هذا يصلح إذا قلنا بوجوبها على من صلى منفردا. وقد عقد النسائي لهذه المسألة بابا خاصا قال الإقامة لمن يصلي وحده، ثم ساق بإسناده حديث المسيء صلاته من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع عن رفاعة بن رافع أن رسول سلم بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث هكذا قال، فلم يسق الحديث بتمامه، يعني اكتفى بذكر الفقرة الأولى من الحديث. فلم يسق الحديث بتمامه إنما أحال عليه وليس بجيد، فإن المعروف عند المحدثين أن الإحالة في الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه، يعني يأتي بالفقرة التي تدل على المطلوب ثم بعد ذلك يقول مثلا نقط الحديث، لأن بقية الحديث هنا لا حاجة لنا إيه به الآن في هذا الموضع. فأنا آتي بشرط اختصار الحديث، إذا اختصرت حديثا فإنما أختصر ما زاد على موضع الحاجة، أتي باللفظة التي تدل على. لكن هل لما ذكر هذه الكلمات النسائي رحمه الله تعالى دلت على حاجة؟ هو الرجل قال إيه؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة إيه اللي حصل؟ هنا حاجة ذكرت تفيدنا حاجة؟ وجالس في صف الصلاة إيه اللي حصل؟ المطلوب إن إحنا نعرف اللي حصل، هو لم يذكره ثم وضع نقط وقال الحديث. طيب مع انه بوب باب الإقامة لمن يصلي وحده، الإقامة لمن يصلي وحده، هل ذكر الآن شيء يتعلق بهذا الباب؟ فهذا في الحقيقة خلل. طبعا النسائي إمام كبير ويعني كلنا عيال على سننه، لكن مع هذا نحن ننبه لمثل هذه الايه يعني الهفوات إن جاز التعبير. أقول فإن المعروف عند المحدثين أن الإحالة في الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه ثم يحيل على باقيه. وقد أخرج الحديث الترمذي في سننه بهذا السند عن هذا الشيخ ولفظه بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل الحديث. وفيه فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أخطئ أو أصيب وأخطئ. فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ الحديث. ها أتينا بمحل الشاهد هنا ولا لا؟ إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وإيه؟ وأقم وأقم. يبقى في أمر به الإقامة له مع إنه الإيه؟ لحاله لوحده. نعم. أخرجه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل بن جعفر به وزاد بعد قوله وأقم ثم كبر. فإذا وقفت على سياق الحديث ولفظه أو بعضه علمت أن النسائي أشار بإيراده الحديث مختصرا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنفرد بالإقامة، ولكن في ثبوت ذلك في الحديث نظر، ولو ثبت ذلك لكانت الإقامة واجبة في حق المنفرد لأمره صلى الله عليه وسلم له بها، ولكنها لا تثبت لأنه تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى وهو مجهول. وقول الترمذي بعد أن ساقه حديث حسن، هذه جزئية أخرى أنبه إليها كثير من إخواني، أن الترمذي رحمه الله تعالى أحيانا يقول حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية فلان، ويقصد أصل الحديث لا لفظه ولا كل ألفاظه، فيغتر البعض يقول حديث حسن من الترمذي، وممكن يكون في هذا الحديث لفظ شاذة أو منكرة، فلا يجوز أبدا أن يقال أن الحديث حسن لمجرد من الترمذي إيه؟ فقد يكون الترمذي رحمه الله تعالى لما قال حديث حسن يعني أصل الحديث وليس الحديث بلفظه كله، واضح؟ يعني هذه يعني جزئيات يقع فيها البعض لأنهم يعني لم يتمرسوا في هذا الفن بما يؤهلهم لمعرفة هذه الايه؟ ليه؟ الدقائق، نعم والتعبير بها كده صح. قلت وقول الترمذي بعد أن ساقه حديث حسن إنما يعني به أصل الحديث لا كل ما ورد فيه من الألفاظ، ويدلك على ذلك أن الحديث رواه جمع من الثقات عن علي بن يحيى والد يحيى بن علي هذا، فلم يذكر أحد منهم الإقامة في الحديث، فدل ذلك على أن الحديث ليس فيه ذكر الإقامة، ولو ثبت ذكر الإقامة لقلنا أن الإقامة واجبة على كل إيه؟ على كل واحد. نعم. لا لا لا، أصل الحديث بمعنى أن فيه مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي وركز على الجزئية التي وقع فيها الخلل وهي مسألة الطمأنينة، ده أصل الحديث، ده المقصود بأصل الحديث. يعني عندما تجد من يقول مثلا وأصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيح، هذا مشهور ولا لا؟ كل الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأصله في الصحيحين، يقصد يعني إن هنا لأحمد والنسائي وأبي داود مثلا والترمذي ألفاظ ليست عند البخاري ومسلم، ولكن أصل الحديث موجود عند البخاري ومسلم، لكن هذه زيادات عند هؤلاء. نعم. ويشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده، احنا قلنا خلاص الآن إن الراجح والله تعالى أعلم إن الأذان والإقامة فرض كفاية على من يصلي في جماعة. طيب، من يصلي وحده؟ قلت ويشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده، والمقصود بالمشروعية هنا. طيب هنشوف، وفيه أحاديث. الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي المعزى، أخرجه مسلم وغيره. الثاني عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله، أخرجه أحمد واللفظ له والنساء وزاد، فنظروا فإذا هو راعي غنم، وإسناده صحيح. الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية أو في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. الرابع عن سليمان عن سلمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا: إذا كان الرجل بأرض قي فلا، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان. حصل فيه التفات هنا في الأسلوب ولا لا؟ وفي الأول قال إيه؟ فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، دي إيه؟ أوامر تفيد الوجوب. فإن أقام يبقى ده مع المسألة إيه؟ الأمر راجع إليه، فعل أو لم يفعل فهو بالخيار، لكن الأفضل إنه يفعل. ليه؟ ليحصل على هذا الثواب. فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. هذه الأحاديث كلها تفيد إيه؟ تفيد الحث، والحث يدل على الاستحباب ليس الوجوب ما لم يكن مع الحث أمر. رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معتمر بن سليمان مرفوعا، وخالفه ابن أبي شيبة ويزيد بن هارون فروياه عن معتمر موقوفا، ورجح البيهقي الموقوف، وده صحيح لأن عبد الرزاق لا يقاوم ابن أبي شيبة ويزيد بن هارون، لا سيما وإنه يعني في كلام أيضا في حفظه، لكن على كل يعني لعل هذا والذي جعل بيهقي يرجح الموقوف، لكن لا يخفى أن له حكم الرافع لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي. وسلمان رضي الله تعالى عنه لا يعرف له رواية عن أهل الكتاب ليقال إنه أخذ عن أهل الكتاب، فله حكم الإيه؟ فله حكم الرفع. والآثار في هذا المعنى كثيرة تراها في المصنفين وغيرهم. قال النووي في شرح مسلم: وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا، أن الأذان مشروع للمنفرد، واختلف هل الأذان حق للوقت إعلاما بأول دخوله أو لصلاة الجماعة، وفرعوا عليه الأذان للفائتة، وسيأتي الكلام فيها، وصلاة المنفرد، والظاهر أنه للصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر وأرادوا أن يصلوها بعد خروج الوقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يؤذن لها، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم للمؤذن في أذان الظهر أبرد، أبرد يعني أخر إيه؟ أخر الأذان، فدل ذلك على أن الأذان إعلان بدخول وقت الصلاة التي ستقام الآن، ليس وقت الصلاة الموسع. ولذلك يعني كان البعض ينكر على الحجازيين أو أهل الحرمين أنهم يؤخرون صلاة العشاء نصف ساعة تقريبا، يعني هم يجعلون بين المغرب والعشاء ساعتين بغض النظر عن الوقت الايه المعتاد، احيانا يكون ساعة وربع، احيانا يكون ساعة وثلث، ساعة ونصف، المهم هم يجعلون ايه في رمضان خاصة الوقت بين المغرب والعشاء ساعتين. لماذا؟ يتمكن البعض من الفطور ونحو ذلك. فالبعض كان يقول طيب لماذا لا يؤذن في الوقت ثم ترجع الإقامة أو تؤخر الإيه؟ تؤخر الإقامة. هذه المسألة رجع إلى ما نتكلم فيه الآن. لو قلنا إن الأذان خاص بالإعلام بأول دخول الوقت، بأول دخول الوقت لازمهم أن يفعلوا ذلك، لازمهم أن يفعلوا ذلك. أما إذا كان الأذان متعلق بالصلاة، يعني الآن نؤذن لكي ندخل في صلاة الفريضة، يبقى لا بأس، أو الأصل أن يكون الأذان ها قريب من الصلاة، قريب من وقت الصلاة، لكن هنا مفسدة ينبغي أن تراعى، وهي إيه؟ إن البعض قد يتصور إن مثلا يأكل ويشرب وبرحته، والصلاة يعني لا يزال الوقت إيه؟ متسعا، فيظل يأكل ويشرب ويشرب شيء ويعمل اللي هو عايز يعمله، وقبل مثلا العشاء بخمس دقائق ولا بعشر دقائق يصلي، ويكون هنا دخل في وقت الإيه؟ خلاص خرج وقت المغرب. فإما أن ينبه على ذلك، وإما أن يؤذن في أول وقت لدرء هذه الإيه؟ درء هذه المفسدة ونكمل في اللقاء.